قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الآية. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على قولي على أصح القولين. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، حتى يتعالى إلى حتى الكذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف. عندك خصلة، عندك خصلة ولا خلة؟ خلة صح؟ نعم. تمام. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق، حتى يتعالى إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاطب بدر. وفي رواية: إذا سمي خان بدل، وإذا وعد أخلف. أخرجاه في الصحيحين. وحديث شعب الإيمان تقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. فعلم أن من كان معه من الإيمان أخذ القليل لم يخلد في النار، ومن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك. المقصود بالنفاق هنا كثير من النفاق، المقصود النفاق العملي، النفاق العملي الذي هو معاصي، ليس أصل الكفر وأصل النفاق، فإن صاحب النفاق الاعتقادي خارج من الملة في الدرك الأسفل من النار، مخلد في النار والعياذ بالله. نعم. ثم يخرج من النار، فالطاعات من شعب الإيمان، والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر جحوده، ورأس شعب الإيمان تصديقه. وأما ما يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يجرون به ولا هو يجري في نفسه، فلا أصل له وهو كلام باطل، فإن الجماعة قد يكونون كفارا، وقد يكونون مصداقا يمسون على الفسق. وأما أولياء الله الكاملون فهم موصوفون بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والتقوى هي المذكورة بقوله تعالى: ولكن الجر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهم قسمان: مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبصر بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فأعيره ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. هذا حديث الولي، وهو أصل في هذا الباب، وتتعلق به مسائل كثيرة. من هذه المسائل التي هي متعلقة بمعنى الولي، نحن عرفنا أن الولي هو كل مؤمن تقي، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول العلماء: من ثبتت ولايته بالنص يعني مثل عشر مبشرين بالجنة غيرهم من الصحابة، فعامة أهل السنة يشهدون له. هذا لماذا؟ لأنه ثبتت ولايته بالنص. لكن من شاع بين الناس أن له لسان صدق في الأمة ككثير من الأئمة، هل يشهد له؟ قال ابن تيمية كما في الفتاوى المجلد الحادي عشر، قال: في هذه المسألة نزاع، والأشبه أن يشهد له، الأشبه أن يشهد له إذا شاع في الأمة أن له لسان صدق في الأمة وصلاح وإيمان وولاية. حديث الولي يقول الله تعالى، هذا حديث قدسي، والحديث القدسي مر معنا أن أهل العلم يسمونه قدسي ويسمونه إلهي ورباني، وهو من الأحاديث المرفوعة. الحديث القدسي هذا: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وجاء في بعض الروايات: فبي يسمع وبي يبصر. ومعنى هذا أن العبد يكون الله غايته، معنى هذا أن العبد يكون الله غايته، فلا يسمع إلا ماذا؟ ما يحبه الله، ولا يبصر إلا ما يحبه الله، وهكذا. وهذا هو المعنى الصحيح، لا كما يعني زعم بعض الحلولية، بعض أهل الحلول، فإن الحديث لا يدل على ذلك، لأن الحديث فيه ماذا؟ ذكر لي عبد ومعبود ومتقرب ومتقرب له، ولي والله عز وجل الذي الولي يتقرب إليه. ليس هناك، ليس في هذا الحديث أي دلالة على مذهب الحلولية أبدا، واضح؟ فمعنى الحديث أن العبد يكون الله غايته، فلا يسمع إلا ما يحبه الله، لا يبصر إلا ما يحبه الله، إلى آخره. ثم في مسألة عقدية مهمة، وهي قوله: وما ترددت في شيء. ما معنى التردد هنا؟ يقول العلماء، وهذه المسألة ذكرها ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 18 صفحة 129، 18 صفحة 129، يقول: التردد هنا ليس كتردد المخلوقين، تعالى الله عن ذلك، وإنما هو تردد صفتين لله، وهي حب وبغض. حب الله تعالى الموافقة لحكمته، حب الله تعالى الموافقة لحكمته في قبض عبده، وبغض مساءة عبده لأنه يكره الموت. حب الله تعالى الموافقة، يعني محبة الله تعالى الموافقة لحكمته في قبض عبده، هذا أمر لا بد منه، وبغض مساءة عبده لأنه ماذا؟ يكره الموت. بخلاف تردد العبد، العبد يتردد لأنه لا يعلم العاقبة، صح؟ ولا يعلم ما يقدم عليه. العبد إذا أراد شيء هو لا يعلم مآل ما يقدم إليه أو مصيره، أما الله تبارك وتعالى فهو يعلم سبحانه وتعالى. فالتردد هنا هو بين صفتين له جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم نعم. وهم قسمان، لا الأولياء، احنا نتكلم عن الأولياء، هذا لا، الظالم لنفسه لا يدخل هنا. نعم. الولي مشتق من الولي، وهو الزنوب والتبرد، فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتبرد اليه من الله. وهؤلاء كما قال تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابو ذر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الايه قال النبي: يا ابا ذر، لو عمل الناس بهذه الايه لكفتهم. فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضاق ويجلب لهم المنافع، ويعطيهم الله اشياء يطول شرها من المكاشفات والتأثيرات. هذه من كرامات الأولياء، وقد ذكر ابن تيمية في الواسطية، وذكر أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد 11، المجلد 11 خاص بما يتعلق بالأولياء والتصوف، ذكر أن المعنى الصحيح والحق للمكاشفات والتأثيرات يعني من أمثلة الإلهام والطمأنينة والفراسة، الإلهام والطمأنينة والفراسة والنور في القلب والمكاشفات في العلم، وهذه من أعظمها كما ذكر الشيخ. يكشف الله عز وجل للعالم والفقيه ويهديه، ولذلك تجدون إذا حصلت الفتن العالم تجد عنده اطمئنان عجيب، يضطرب الناس والعالم عنده سكينة وطمأنينة وإلهام من الله تبارك وتعالى. فإذا ذهبت الفتنة ماذا؟ عرف الناس أن هذا العالم كان على الحق. هذا هو المعنى الصحيح للمكاشفات. فالمكاشفات في العلم، يقول ابن تيمية، المكاشفات في العلم والتأثيرات في القدرة والغنى، في القدرة والغنى، لا كقول الصوفية. الصوفية ذهبوا إلى أمور أشبه بأفعال المشعوذين وغيرهم. التأثيرات في القدرة والغنى. طبعا هناك أمثلة كثيرة لكرامات الأولياء، مثل أهل الكهف لما ناموا 300 سنة، ومثل عمر رضي الله عنه لما قال يا سارية الجبل، سارية في العراق وعمر على المنبر، وغيره. نعم. السلام عليكم. قوله وأكرامهم عند الله أطوارهم وأتباعهم في القرآن. قال الشاعر أي أكرم المؤمنين والأفضل لله والأتبع للقرآن وهو الأتقى والأتقى والأكرم. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. وفي هذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر. هذه مسألة أطال فيها البحث أهل العلم، ممن أطال فيها ابن القيم في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وممن تناولها أيضا ابن تيمية في المجلد 11، وذكر أن هذه حصل فيها نزاع قديم حتى بين الصوفية أنفسهم، جزاك الله خير. يعني ذكر أنه حصل نزاع بين الجنيد وأبي العباس بن عطاء، وروي عن الإمام أحمد روايتان في هذه المسألة. أما الصحابة والتابعون فلم ينقل عنهم تفصيل أو تفضيل أحد الصنفين على الآخر. والذي رجحه ابن تيمية رحمه الله أنه ليس لأحدهما فضل على الآخر إلا بالتقوى. يعني سئل رحمه الله أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ قال أفضلهما أتقاهم. ماذا؟ أفضلهما أتقاهما. فالعبرة بالتقوى ليس بماذا؟ الفقر والغنى. نعم. وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التفريق أن التفريق لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفريق عن تضامن التقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه الغنى والفقر مضيتان لا أبالي أيهما ركبت. والفقر والغنى ابتلاءهم من الله عزه كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن الآية. فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأول عند الله، فإن الفقر والغنى لا يوزنان إنما يوزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، هو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح تجردوا غنيا منفقا متصدقا بالغا ماله في وجوه القرب شاكرا لله تعالى، وفقيرا متفرقا بطاعة الله ولأوقات عباده، صابرا على فقره وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساويت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال أيما أفضل أيما أفضل معافا شاكرا أو مريضا صابرا، وبطاء شاكرا أو مهانا صابرا، وآمن شاكرا أو خائفا صابرا، ونحو ذلك. وهذا كله فصله ابن القيم في عدة الصابرين، وعقد فصل في فقال الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر، وفاضل بين هذين الصنفين. نعم. أيما أفضل معافا شاكر أو مريض صابر أو ومطاع إلى آخر. أستغرق قوله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلمه وبره من الله تعالى. هذا تعريف الإيمان باعتبار أركانه، تعريف الإيمان باعتبار أركانه. وأما التعريف الذي تقدم فهو باعتبار حقيقته، اعتقاد وقول وعمل. وتعريف الإيمان هنا باعتبار أركانه هنا إذا ذكر مع الإسلام كما في حديث جبريل فيقال أركان الإسلام وأركان الإيمان، أما إذا ذكر الإيمان لوحده كما عرفنا دخل معه الإسلام. عرفنا أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق أو إذا افترق اجتمع. نعم. قال الشاعر تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أداء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته من نجاة النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام فقال أتشهد. قال صورة رجل أعرابي، من المعلوم أن جبريل عليه السلام جاء على صورة رجل أعرابي وجاء على صورة دحية الكلبي، لكن ما جاء على صورة امرأة. يقول العلماء هذا فيه دليل على أن الملائكة تأتي على صورة الرجال ولا تأتي على صورة النساء أبدا، ولذلك نص أهل العلم على أن الملائكة لا توصف بالأنوثة، والله عز وجل أبطل اعتقاد المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله. وبعض أهل العلم قال لا يوصفون لا بذكورة ولا بأنوثة، الذكورة والأنوثة هذه للجن والإنس ليست للملائكة، والله أعلم. نعم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتأداه عن الإيمان. فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه وأن الجد تراه وأنه يراك. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتين الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان بحديث وفد عبد القيس المتفق على صحيح حين حيث قال له أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأدوا خمس ما غنمتم. وهذا دليل على أن الإيمان والإسلام إذا افترق اجتمع، إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. فهنا فسر الإيمان بالإسلام والأعمال الظاهرة. نعم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب. إيمان القلب اللي هي أركان الإيمان الستة. نعم. لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع الإيمان القلب والإيمان. وقد تقدم الكلام على هذا، والكتاب والسنة مبلوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. عمل الجوارح، وهذا دائما عمل الجوارح دائما يؤكد عليه الأئمة من أجل الرد على ماذا؟ على طوائف المرجئة، فلا بد من العمل. نعم. وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما تستمرها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرق على الناس فمن تركها كان من الوعيد. لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أنه بدخول الجنة إلى عذابه. وهذا وجه الاستدلال بالآية على وجوب عمل الجوارح: لا يؤمنون حتى يحكموك، فدل على أن التصديق لا يكفي، لا بد من العمل ولا بد من التسليم، ويسلم تسليما. نعم. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بحديث جبريل عليه السلام وتفسيره إياه بحديث وفد عبد القيس معارضة، لأنه فسر الإيمان بحديث جبريل بعد تفسير الإسلام، وكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الآمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم الذي قدم تفسيره قبل تفسير الإسلام ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ مشكل على الشيخ لأنه يرد على مذهب الأحناف مرجئة الفقهاء، فهو مشكل عليهم، لا ليس مشكل على مذهب السلف، فهو رد على قال مشكل عليه، يعني رد هذا الحديث يرد على ما قرره الطحاوي وفاقا لمذهب مرجئة الحنفية الفقهاء، لأن هذا الحديث يدل على أنه لا بد من أعمال الجوارح ولا يكفي مجرد التصديق، وأن أعمال الجوارح من الإيمان. فالحديث نص على أن أعمال الجوارح إيمان، وهم يقولون هي واجبة لكن خارج مسمى الإيمان، ليست من الإيمان، والحديث يقول ماذا؟ إيمان. فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة. نعم. فقول مشكل علي يعني يرد على ما قرره الطحاوي وما هو معلوم أنه مذهب الأحناف مرجئة الفقهاء. نعم. ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما وجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الفطار الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام في الكوفة، فلما قال إن الإسلام هذه الفطار الخمس، وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أرواح شعائر الإسلام وأعظمها، وبالقيام بها يتم الإسلام وتركه لا يشعر بالخلال بين زيادته. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو الإسلام عبد ربه مطلقا الذي يجب لله عبادة محصة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه أن يعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس وما سوى ذلك، فإنما يجب بأسباب مصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية الجهاد والذي المعروف من النهي عن المنكر، وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقامة وتسديد وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط إسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والمقصود والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الدولة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمر، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا مالية فإنها واجبة لله والأصنام الثمانية مصاريفها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجد أن يفعلها غيره ولم يجد أن يفعلها الغير عنه بلا إذن ولم تطلب من الكفار، وحقوق العباد لا تشترط الأندية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه بنيت ذمته ويطالب بها الكفار، وما يجب حق لله تعالى ككفارات وهو بسبب من العبد، وفيها معنى العقوبة. ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله تعالى على ما عرف في موضعه. قوله هو القدر خيره وشره وحكمه وامره من الله تعالى، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وسمي بالقدر خيره وشره من الله تعالى. أحسن. الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، والقضاء والقدر كما هو معلوم، الإيمان بالقضاء والقدر حقيقته الإيمان بتقدير الله للكائنات، الإيمان بتقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته مشيئته، حسب ما سبق به علمه واقتضته مشيئته سبحانه وتعالى. ولا يتم الإيمان بالقدر حتى يكون الإيمان به من خلال أربع مراتب دلت عليها النصوص وأجمع عليها أهل العلم، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم علم الله العام الشامل لكل شيء، الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكن، لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. والكتابة، الكتابة في اللوح المحفوظ التي دلت عليها النصوص، وأيضا كتابات أخرى، ومر معنا شيء من هذه المسائل صح؟ ها؟ مر معنا القلم والعرش، سبق معنا شيء من هذه المسائل. والمرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهناك فرق بين الإرادة والمشيئة، المشيئة هي كونية ما أراده في هذا الكون وشاءه، لكن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الشرعية هي أوامره الشرعية سبحانه وتعالى، كأمره بالإيمان والإحسان والإسلام والصلاة، فهذه أمر الله عز وجل بها وهو يحبها ويرضاها من عباده، لكن قد تقع وقد لا تقع. أما إرادته الكونية فهي ما قضى كونا أن تقع، ولا يلزم أن تكون محبوبة إلى الله تبارك وتعالى، لكنها تقع لحكمة أرادها الله عز وجل، فهي غير مرادة لذاتها، قد تكون غير مرادة لذاتها وإنما لما يترتب عليها، كما سنعرف إن شاء الله في مسألة الشر التي سيذكرها الشيخ. والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، إن كل شيء خلقناه بقدر، معنى ذلك أن كل شيء سوى الله فهو مخلوق، لا يوجد شيء لم يخلقه الله، لا يوجد شيء خلقه غير الله. ومن ذلك أعمال العباد، والله خلقكم وما تعملون، لكن نلاحظ أن أعمال العباد لها جهتان، جهة خلق وجهة مباشرة، فعمل العبد خلقه الله، لكن من الذي باشر الفعل؟ من الذي صلى وصام وسرق وشرب الخمر؟ من الذي باشر؟ العبد. ولذلك يوصف به العبد، فالمباشرة يترتب عليها ماذا؟ وصف العبد بهذا الفعل، وأيضا يترتب عليه المدح والذم والحسنات والسيئات والثواب والعقوبة. وهذه مسألة مرت معنا صح؟ مرت أكيد أو نسيت؟ مرت معنا، لكن المكرر أحلى، ها؟ ما تكرر تقرر. وغيرها من مسائل القدر التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم. السلام عليكم. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفهمون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فيقول فالجمع بين قوله تعالى كل من عند الله وبين قوله تعالى فمن نفسك. وهذه المسألة كثيرا ما يسأل عنها كل من عند الله ثم قال فمن نفسك. نعم. إلى قوله تعالى كل من عند الله الفسق والجذب والنصر والهزيمة كلها من عند الله تعالى. وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة ذلك. يعني يعني الخصب والجذب والنصر والهزيمة هذا ماذا يسمى؟ النتيجة صح؟ هذا النتيجة. أما السيئة فهي سبب. فمن نفسك يعني الأسباب من العبد، سبب دخول الجنة وسبب دخول النار، سبب النصر سبب الهزيمة، فبسبب فعل هذا العبد. أما النتيجة فهي من عند الله تبارك وتعالى. سيذكر الشيخ أكثر من قول. نعم. كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يعني بسببي ما كسبت أيديكم. الباء هنا سببي. نعم. يدل على ذلك ما روي عن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد الحسنة الطاعة. النعمة والبلية هذا القول الأصح. هناك أقوال أخرى منها قول الحسنة الطاعة والسيئة المعصية. وابن تيمية ذكر أن هذا الوجه من التفسير ينسب إلى أبي العالية، ثم ابن تيمية ضعف نسبة هذا الوجه إليه. نعم. وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية. وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث. يعني النعمة والبلية. النعمة والبلية. فإن السيئة تذكر في القرآن كثيرا يراد بها ماذا؟ البلاء. وتذكر ويراد بها ما يقابل الحسنة. يعني يذكر البلاء أو البلية، عفوا، تذكر السيئة فيما يقابل الحسنة وتذكر السيئة فيما يقابل النعمة. وهذا كثير وهو القول الأشمل. نعم. والمعنى الثاني ليس مرادا من الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء لنفسه، مع أن الجميع مقدر بين المعصية الثانية، قد تكون عقوبة أولى، فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل. والحسنة الثانية قد تكون من ثواب أولى، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وليس لقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى من نفسه، فإنهم يقولون أن فعل العبد حسنا إن كان أو سيئا فهو منه لا إله إلا الله. منه يعني ابتداء. منه ابتداء. القدرية لماذا سموا قدرية؟ لأنهم بالغوا في إثبات قدرة العبد. بالغوا في إثبات قدرة العبد، جعلوا العبد يقدر على كل شيء، وأن الفعل يكون منه ابتداء لا من الله. فبالغوا في قدرة العبد ماذا؟ حتى، ولذلك سموا قدري. فقالوا فمن نفسك يعني منه ابتداء، هذا المعنى غير صحيح.